أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل مدكر وكل شيء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

ملك الناس صدق.